أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذي كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب أنتم قد

صدق الله العليم.